بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 16 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر هو أن تلزم نفسك بغير ما ألزمك الله به، وبالدرجة تقول شي حاجة لله ولا تقول شي ضالح ولا شي حاجة، لكن لله تبارك وتعالى معلق راه ما مزيان شيء. معناه إلا قضيتي ليه نصومك، ما قضيتي لي شيء ما ثم نصدق، يعني تيبغي واعطي رشوة حتى لله. ولا مشيت خلاص الضريح ولا شي واحد اخر، هذا خلاص الشرك، هذا ما في شيء. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. شرح الكلمات: هذه الآية العظيمة، يوفون بالنذر، يؤدون ما ألزموا به أنفسهم. نفس اللي لزمتي به نفسك ما لزمكش لله تعالى السكت فبه، إذا كان طاعة والنذر تقدم تعريفه، هو هذا نفسه. إلزام نفسك ما لم يلزمك الله به، إذا كان طاعة، وإذا كان معصية فلا يجب الوفاء به وعليك الكفارة. يخافون يخشون، يوما المراد به يوم القيامة، مستطرا منتشرا شره. الكرة اللي يوم القيامة لا يعلمها إلا الله، كثيرة جدا وصعبة جدا. الشرح الإجمالي: يمدح الله سبحانه وتعالى عباده الأبرار. ايش معنى الأبرار؟ مطيعون. في هذه الآية حيث أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم، من النذر تقربا لله، من بغى تقرب الله تعالى، ويبين دافعهم إلى ذلك، وهو يقينهم بيوم القيامة وخوفهم من عذابه الشديد المنتشر المستطير. محنة واحدة في الدنيا بقى 99 في الأخيرة، ورحمة واحدة اللي نزل الله تعالى بقى 99 في الأخيرة. الفوائد: أولا، وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية. إذا كان في الطاعة يجب عليك أن تفي بنذرك، وإذا كان في معصية لا يجب الوفاء به وعليك الكفارة. الفائدة الثانية: الخوف من القيامة من صفة المؤمنين الذين يخافون يوم القيامة ويخافون عذاب الله ويرجون رحمة الله، هم المؤمنون. الفائدة الثالثة إثبات البعث. البعث لا بد منه، وكل مسلم وكل مؤمن يؤمن بالبعث وبالحساب وبالصراط وبالحوض وبالميزان وبالجنة وبالنار لمن يستحقهما. مناسبة الآية للباب، ايش معنى الباب؟ باب من الشرك، حيث امتدحت الآية الوفاء بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب، ما يمدح الله تعالى إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم يمدحك الله. لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة إلى غير الله ماله شرك، صرف العبادة لغير الله تعالى شرك. والناس في الدنيا استعانوا بالشرك وسهلوا الأمر دياله، والشرك هو أعظم الذنب الذي عصي به الله تعالى في الأرض. المناقشة يعني أسئلة هي المناقشة. إسراء الكلمة الآتية يوفون بالنذر، يؤدون ما ألزموا به أنفسهم إذا كان طاعة لله، يخافون يخشون يوما، يوم المراد به يوم القيامة، مستطيران منتشران. قل هنا يشرح الآية شرحان إجمالية، نرد نعودوها باش هذه الدروس إن شاء الله تكون واضحة لكل واحد. يمدح الله سبحانه وتعالى عباده الأبرار أي المطيعين. هذه الآية حيث أنهم يوفون بها بما ألزموا به أنفسهم من النذر تقربا لله، ويبين دافعهم إلى ذلك وهو يقينهم في يوم القيامة وخوفهم من عذابه الشديد المنتشر. ولا يقين إنسان نفسه من عذاب يوم القيامة إلا بشيئين: امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعل الطاعات وترك المحرمات. استخرج ثلاثة فوائد من الآية، هي غادي نعاودوها. الفائدة الأولى وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية. الفائدة الثانية الخوف من القيامة من صفات المؤمنين. الفائدة الثالثة إثبات البعث. وضح مناسبة الآية لباب من شرك النذر لغير الله. الله يقول حيث امتدحت الآية الوفاء بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة إلى غير الله شرك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي لا تعد ولا تحصى يعلمها إلا الله، فمن صرف شيئا إلى غير الله فهو مشرك. ثم ننتقل إلى قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. كل ما أنفقه الإنسان في سبل الخير أو على نفسه أو على أولاده أو على زوجته أو نذر شيئا لله تبارك وتعالى فإن الله يعلمه. الله تعالى يعلم هذا النذر، ذلك واش لله ولا شرك ولا شي واحد من غير الله. لذلك وقال: وما للظالمين من أنصار، والظالمين هم المشركون. صح الكلمة يعلمه يعني فيجازي عليه، الظالمين الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم ثلاثة أقسام. الظلم ينقسم إلى ثلاثة. أحدها الظلم في معنى الشرك، أن تظلم الله تبارك وتعالى باتخاذ الند معه. وثاني هنا ظلم الشخص للغير، يظلم الناس، تكلم هذا وشتم هذا وامزق عرض هذا واختار هذا. وثالثها ظلم الشخص للشيء بكثرة المعاصي، بكثرة الذنوب. إذا كان ظلم لله وكان ظلم للغير وكان ظلم للنفس. أما الظلم لله استغفر يغفر الله لك، أما الظلم للنفس استغفر عاوتاني يغفر لك الله تعالى، أما الظلم للناس لا بد من القصاص أو العفو والمسامحة، مشي عندهم يسامحوا لك. قريب دابا كلنا كاع اللي عرفناه حنا نتلاقاو نقولو يسمح لينا راه تنهضرو فيه. الفاكهة ديال عباد الله هي الغيبة النميمة، الغيبة والغيبة أنواع ديالها كثيرة. مثلا سولت الإنسان على واحد الشخص، يا الله الله يخلي الأمر مستور، يا الله كذا كذا زعما راه عيبتيه، بدل ما تقول لاباس عليه الحمد لله تلاقيتو هذيك ثلاث أيام مقصي بالكلام، فين فلان؟ ايوا سلام الله. طيب الشرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه ان ما انفقه الانسان من النفقات المباحه او تقرب به من النذور لله بدون تعليق فان الله يعلمه وإن أخفاه صاحبه، وإن أخفاه صاحبه أو أخفى النية ديالته الله تعالى يعلمها، وسيجازيه على ذلك. إن كان النذر لله فيجازى بالحسنات، وإن كان النذر لغير الله فيجازى بالسيئات. ثم يحذر الناس من الظلم في النفقة والنذر، حتى النفقة فيها ظلم والنذر وغير ذلك، ويخبرهم أنهم لم يزيدوا نصيرا، يعينهم ويدفع عنهم إذا أخذهم الله بذنوبهم. إذا أخذ الله تعالى بذنوبنا لا نزيد نصيرا ولا يدافع عنا حتى يوصل الحال للشفاعات. إذا جاء وقت الشفاعات الله تعالى يأذن للشافع أن يشفع بعدما يرضى القول ديال المشفوع فيه. والشفاعة تكون غير في الأخيرة الآن أو لقضاء الحوائج في الدنيا. أما تقول الشفاعة يا سيدي فلان الشفاعة يا رسول الله الآن، لا غير صحيح. الفوائد، الفائدة الأولى بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تكسبون وما يخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من ثوب لا تضع إلا بعلمه. علم الله تعالى محيط بكل شيء. فائدة الثانية أن النذر عبادة. النذر ما إذا كان لله فهو عبادة، وإذا كان لغير الله فهو شرك. فائدة الثالثة تحريم الظلم بأنواعه الثلاث. حرام دير مع الله شريك، وحرام تظلم الله تعالى تظلم نفسك بالمعاصي، وحرام تظلم عباد الله بأكل أموالهم وتكلف أعراضهم وغير ذلك. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن الله سبحانه يعلم النذر، يعلم النذر ونوعه، فيجاز عليه لذا يقول وصرف النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وباش ما نساو اسمعوا هذا الوقان قلبها من واحد الساد، شوفوا الشرك في نصر الناس. هذا يا سيدي اسمع يا اخي المسلم الى شاعر الغلاة الحمقى، وهو يقول في حق محمد بن ابي بكر الحكمي ومحمد بن حسين البجلي المدفونين بأوازه، قال وبسما قال، واسمع تاعيت بجوج محمد، أمحمد ومحمد لله لي جبلين يحمى كل من بكما احتمى، بكما يحمل عرش ربك همة، ويد من الأيدي التي بنت السماء تجري بأمركما، تجري بأمركم الأمور إلى مدى عزلا وثنية كما أحببتما، اللي بغوا يعزلوه اللي بغوا يوليوه يوليوه، ويحيط سركما الوجود فكلما في الكون لا يخفيه شيء عنكما، إني أعدكما لدفع مكاره الدنيا والأخرى حيث كنت وكنتما. هذا اللهم إن هذا منكر، اللهم هذا هو الشرك العظيم المخرج من الملة. قلت أنا بعد هذا اسمع هذا القول الفظيع والشرك المخرج من الملة الإسلامية، ايش المقصود بعد؟ وما أكثر مثل هؤلاء، أكثر المشركين بزاف في الأشعار ديالهم. أيه. اشرح الكلمة الآتية، قلنا يعلمه الظالمين أنصار، يعلمه ويجزي عنه الظالمين المشركين أنصار المعينين. اشرح الآية سبحانه إجمالية نعرضها، وكل شيء تقرر يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن ما أنفقه الإنسان من النفقة أو تقرب به من النذور فإن الله يعلمه وإن أخفاه صاحبه وسيجازي على ذلك، ثم يحذر الناس من الظلم في النفقة والنذر وغير ذلك، ويخبرهم أنهم لن يجدوا نصيرا يعينهم ويدفع عنهم إذا أخذهم الله بذنوبهم. طيب استخرج ثلاثة فوائد من الآية مع ذكر المقال. الفائدة الأولى بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء. الفائدة الثانية أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك. فإذا الثالثة تحريم الظلم بجميع أنواعه. ادعوا لمناسبة الآية لباب من الشرك النذر لغير الله، حيث دلت الآية على أن الله سبحانه يعلم النذر فيجازي عليه، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ثم ننتقل إلى حديث رواه البخاري في صحيحه، وفي الصحيح يعني في البخاري عن عائشة رضي الله عنه عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولكن عليه الكفارة. الشرح الإجمالي تخبرنا عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين التي يمثلها الشعر بالعنزة، يشيلون مع زوج فوق يقولون فوق عائشة وهم يتهمونها بما لا يليق بأي مسلمة في الدنيا. يخبرنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله، وينهى عن الوفاء به إذا كان في معصية الله، وإذا وقع لا تفي به ولكن عليك النذر. الفوائد: أولا، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. الفائدة الثانية، تحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية ولكن يكفر بكفارة اليمين. والله ما نكلم خويا رحمك الله. ايش معنى هذا؟ انذر طاعة ولا معصية؟ معصية. واش يعمل؟ يكلم خوه ويعصر ويطعم عشرة المساكين. واحد صور لي البارح ولا البارح قال لك عنده 15 حج، حج 15 مرة. إذا كانت أنواع مختلفة كل وحدة بالكفارة ديالها، إذا كان غير على مسألة وحدة كفارة وحدة. المهم 15 جات 150 مسكين. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصف العبادة لغير الله شرك. اسمها شرك. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو أن تستعيذ بغير الله، وأن تحلف بغير الله، وأن تخاف غير الله، وأن ترجو غير الله. إن الله لا يغفر الإشراك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية أخرى فقد افترى إثما عظيما، والأخرى لأصعب من هذه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. المناقشة: اشرح الحديث شرحا إجماليا. نعود له. تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله، ونهى عن الوفاء به إذا كان في معصية الله. استخرج فائدتين. الفائدة الأولى، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. الفائدة الثانية، تحريم الوفاء بالنذر إذا كان في معصية ولكن يكفر بكفارة يمين. والعموم نسبة الحديث لباب من الشرك النذر لغير الله، حيث دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ثم ندخل في باب آخر، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. شرح الكلمة يعوذون، العوذ هو الالتجاء والاعتصام. فزادهم أي زاد الإنس الجن، أي زاد الإنس الجن رهقا، أي تكبرا وطغيانا في الجن، وذعرا وخوفا في الإنس. واحد الحكاية يقولها مزيانة، قالت واحد الجن صغير قال لبواها: علاش يخافوا منا البشر؟ قال له: راه كان مضافش تنخافوا منهم أولي. قالت: مشى الجن مع ولدي الحمام، وقال في الجن مع ولده واحد جر بعض القبه ولا بعض القباب ولا خمسه جر، وهرب الجن الكبير وهرب الصغير. قال له: حنا تنخافوا من هذا. كل ما يستعصي الانسان بغير الله يزيد ليه الخوف. الشرح الإجمالي، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن. إذا خافوا في شيء ولا في الليل وسمسوا استعطوا في شمهار وفي الليل استعطوا في شيء عز أخرى. ولا رجال هذا الوالد يعني رجال ديال الجن طلبا لحمايتهم من أتباعهم، معنى تعيثوا الكبير باش يحصر صغار ما يتعدوش عليه. فزاد الإنس الجن باستعادتهم بهم طغيان وتكبرا، ويستقروا بهم ينتقوا ويعتبروا نفسهم بزاف يعني يزيدوا يستقروا. وزاد الجن الإنس خوفا، عاود يزيد الإنس يخاف من الجن كذلك وإضلالا. مهم لا يستعاد إلا بالله، لذلك تنقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي وانسخنخي، ورواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاو يتحلم الاستعادة بغير الله. الفائدة الثانية أن من انتجى إلى غير الله خذله، إذا احتمتي بشي واحد من غير الله يخذلك، ما عنده ما ينصرك، خليتي اللي ينصرك ويسمعك وعنده قدرة باش يغيثك، ومشيتي للميت الذي لا يسمع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكثيرا ما أقول لكم وصل بغل ما يتركم يشرب الماء تعرف شيء فيه ستنين فيه مع الماء كلاوي كلاوي. وبنادم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح الأولى، وعلم يبثه في صدور الناس. فإذا الثالثة إثبات وجود الجن وأن فيهم رجال ونساء، وفيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم المسلمين، وفيهم حتى هم ملحدون وفيهم علمانيون وفيهم كل فضيحة في البشر كائنات الجن حتى هما. مناسبة الآية للباب، والباب هو باب من الشكل الاستعادة بغير الله، حيث دلت الآية على تحريم الاستعادة بغير الله، لذا تكون الاستعادة عبادة لله، وصرف العبادة لغير الله شرك. هل هذا اللي قال عدكم؟ شوف اش قال: إني أعدكما لدفع مكاره الدنيا والأخرى حيث كنت وكنتما. ملاحظة ضمير الرفع في قوله تعالى: زادوهم. إن قلنا عارض على الإنس صار معنا رهقا طغيانا وتكبرا، وإن قلنا عارض على الجن صار معنا رهقا إضلالا وإخافة. المناقشة يقول في الكلمات الآتية: يعودون فزادوهم رهقا. اشرح الآية شرحا إجماليا. الآية اسخري ثلاثة فوائد من الآية مع ذكر المأخذ، وضعوا مناسبة الآية للباب من الشرك للسعادة لغير الله. أما في الآية هذه سهلة، قلنا يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن طلبا لحمايتهم من أتباعهم، فزاد الإنس الجن باستعادتهم بهم طغيانا وتكبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد الصحابي ركبوا معاه واعترف الهمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الصحابي: تعيس الشيطان. قال لي: إذا قلت تعيس الشيطان ما تقول هذا، إذا قلت هذا يكبر حتى يولي بالدش. ولكن قل بسم الله ضربت العصر قل بسم الله اصغر حتى يوليك الدبانة. فزاد الانس والجن لاستعاذتهم بها الطغيان والتكبر وزاد الجن الانسان خوفا واضلالا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال حضوها بنت خذوها لا في السفر ولا في المقام ولا كل شيء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك رواه مسلم. أعوذ بكلمات الله التامة وهي أسماؤه من شر ما خلق. كلمة التامة هي أسماء الله الحسنى. شرح الكلمات أعوذ أعتصم وأستجئ بالله. كلمة الله هي القرآن ومن العلماء من يقول أسماء الله وكلاهما صحيح لأن القرآن يشتمل على أسماء الله. التامة الكلمات المنزهات عن كل نقص وعيب وهي أسماء من شر ما خلق من كل مخلوق فيه شر لم يضره شيء لم يصبه أذى ولا ما يؤدي إلى الأذى. إذا قال هذه الكلمات ما يقدر يكتشف حاجة أبدا. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق حتى يصح إلى ينتقل صلح الإجمالي. تخبرنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى للمسلمين هذه الاستعاذة عوضا عن الاستعاذة بالجن. بدل ما نستعذ بالجن ولا نستعذ بشي واحد اخر نستعذ بالله بالجن وغيرهم من المخلوقات. واخبر ان من استعاذ واعتصم بكلمة الله كاملة المنزهة عن كل نقص وعيب فإن الله أتيت فيه شر كل مخلوق فيه شر حتى ينتقل من مكانه الذي استعاذ فيه. يعني تنزل في السفر في أي مكان وتقول هذه الكلمات لا يوصلك لا النصوص ولا تشي عجب ولكن غاك مساعد النصوص. دار الله تعالى أن ينفذ ما قدر وقدر عليك باش يجيوك النصوص ما تقولهاش غاك مساعد. الفوائد الفائدة الأولى بيان بركة هذا الدعاء وهو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الفائدة الثانية أن القرآن منزل غير مخلوق. خوارج المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق والسنة والجماعة قالوا بأن القرآن كلام الله منه بدا وإليه انتهي ما زال يرفعه. فإذا بالثالثة أن الاستعاذة فلا تكون بغير الله أو بصفة من صفاته لا تكون بغير الله أبدا أو بصفة من صفاته إما بالله وإما بصفة ديالو. لذلك وخلق القرآن الكريم السلف الصالح ما تحرفوش به ولكن إلى شي واحد يحرف به الآن ما دارش معصية لأن القرآن من صفة الله تعالى ولكن ما كانش السلف يعرفوا به. على كل يلي يحرف به الإنسان راه ما في شيء. فإذا الرابعة بيان كيفية الاستعاذة المشروعة هنا هي اللي قلنا قبيلة بيان شمول القرآن وكماله مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله أو بصفة من صفاته أبدا. لذا تكون الاستعادة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قبل الناس التوحيد، شي واحد يتذكر قالوا سيدي راه عرفنا التوحيد خلاص قلنا شي حاجه اخرى. ايوا الحاصل خلاهم ترساو، خلاهم ترساو. جاء مغير لون بالعالي، قال له مال، قال لهم واحد الزار البارح طبوا عليه الشفاره وسرقوهم. قالوا اعوذ بالله يا لطيف يا لطيف، اخذبوا وسكتوا خلاهم. واحد بالراحه والثاني جاء مكفهر رمزه كذلك، قال له مال، قال لهم واحد الانسان مريض ودا واحد الزجاج على قبه فلانيه ما فرق لهم ما والو. قال لهم تدخلوا تعرفوا التوحيد، قلنا لكم دخل الشفار عن سميتو وصارت لكم، ومنين هذا الشرك مشى ذبح الدجاجة على الصنم وكفر وخرج من الإسلام ما صارت لكم كاع، من عرفت شي توحيد؟ وعليكم السلام. المناقشة يشرح الكلمات الآتية أعوذ، سمعنا أعوذ؟ التجئوا واعتصموا بالله، كلمات الله يعني القرآن أو أسماء الله تعالى الحسنى التامات، كلمة الله القرآن تامات الأسماء المنزهة عن النقص من شر ما خلق ظهرا لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان. يشرح الحديث شرحا إجماليا، نعاودوه مرة أخرى. تخبرنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين هذه الاستعادة عوضا من الاستعادة بالجن وغيرهم من المخلوقات، وأخبر أن من استعاد واعتصم بكلمة الله الكاملة المنزهة عن كل نقص وعيب فإن الله سيكفيه شر كل مخلوق فيه شر حتى ينتقل من مكانه الذي استعاد فيه. استخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. أربع فوائد: أولا بيان بركة هذا الدعاء، شكون هذا الدعاء؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الفائدة الثانية أن القرآن منزل غير مخلوق، صفة من صفات الله، نزل من فوق سبع سماوات. الفائدة الثالثة أن الاستعادة لا تكون بغير الله أبدا أو بصفة من صفاته، إما الله وإما صفة من صفاته. الفائدة الرابعة بيان كيفية الاستعادة المشروعة في البيان ديالها، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فإذا الخامسة بيان شمول القرآن وكماله، القرآن احتوى على كل شيء، إذا قلنا القرآن فهو مستمر على اسماء الله تعالى، ولكن صاحب الكتاب قال الكلمات هو القرآن التامات اسماء الله. المناقشة لزناها بعد صفحة وضعوا مناسبة حديث الباب من الشرك الاستعادة لغير الله، حيث دل الحديث على أن الاستعادة لا تجوز بغير الله وبصفة من صفاته، لذا تكون الاستعادة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. واحد من الإخوان ديالنا من الحج ولا من الصحراء وصل جهة بوسكري تعرضني شي امرأة، وقف جبدت شي دجاجة كحلة، قالت لي الله يرحم والديك ذبح لي هذه الدجاجة وما تقولش بسم الله، حل الكف وولد قال بسم الله الله أكبر، هات لي الكسير يجيب واحد آخر وهرب فيها. هو في مكناس هنا ذبحها وقال بسم الله وهز. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. شرح الكلمات هنا باب من الشرك من الشريك بغير الله أو غير الله هنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره بلا أن يستعيذ الآن أن يستغيث الاستغاثة صحيح العقل الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه عليها نحن بالذات وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون في المكروه ومن غيره فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام عن الخاص فبينهما عموم وخصوص مطلق فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة والمراد من تبويب المصنف هذا الباب بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله غيره من الأموات وأنه من الشرك الأكبر الشرك الأكبر معنى الذي يخرج من الملة. انظر حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله قلنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعوه غيره وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صبر لما ينفعك ولا يضرك صبر لسان الحسن ما زال الحسن ينفع لابن يوبي إن نقضي به حاجة ثم لما يعني ليس هناك العقل السخيفة أكثر من اللي تيطلب الأموال ما كاين شيء حتى حيوان أحسن منه شرحوا الكلمات لا تدعو إشمال الدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته لا تدعو لا تطلب لا تطلب من دون الله ما لا ينفعك لما يجب أن يضرب ما اسمه موصول إشمال كل مدعو من دون الله وما أكثرهم يعني كان تحكوا على قريش زمان مازال صغير كنسمع العوام ديالنا كيقولوا العرب عندهم 360 صنم في الكعبة وخارج الكعبة كان تحكوا عليهم فإذا هو هم اللي تحكوا عليهم هما 360 جميع العرب حنا 360 في كل إقليم ينفعك يجلب لك النفع إلى تعطيه زعما ولا استغفر به يضرك معناه إلى عطيته ما يضركش يوقع بك الضرر فإن فعلت فإن دعوت غير الله مالك فإنك إذا من الظالمين أي المشركين إذا طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أن يقبلك الحاجات فأنت مشرك وإذا طلبت جبريل فأنت مشرك أيوة وسيدي المخفي وبو صدرا واش ما عندكم أخبار أن الأنبياء لا لا لا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا عندكم أخبار؟ ماذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل لا أملك لنفس ولا ضر إلا ما شاء الله. وفي الآية الأخرى قل لا أملك لنفس ضر ولا نفع إلا ما شاء الله. إذا حينئذ أخفاء المشركين الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة، ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأمة أو أمته تبع له، والنهي لجميع الأمة عن عبادة وسؤال كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ويخبر بأنه لو فعل ذلك وحشاه أن يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن المعاصي وحشاه أن يفعل فسيكون من المشركين. وقال في حق 18 نبيا في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله ما عنده زياد ولا محافظ. الفوائد، الفائدة الأولى أن نزل بالنفع ودفع الضر من خصائص الله عز وجل، ما في واحد أخذ إنسان كل هذا أبدا. الفائدة الثانية أن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة. الفائدة الثالثة اعتبار الشرك ظلما. قال لقمان ابنه يا بني ايش لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. المناقشة يشرح الكلمة الآتية لا تدعو، يعني غير بشعر سنسوما، لا لا تطلب ما اسم مرسول اسم لكل ما يعبد من دون الله، ينفعك يجلب لك النفع يضرك يجلب لك الضر، فإن فعلت هذا إذا حينئذ إنك من الظالمين المشركين. اشرح الآية سبحانه إجمالية نعودها حتى يفهم اللي ما تفهم. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنهي لجميع الأمة عن عبادة وسؤال كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله لا ينفعك لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ويخبره بأنه لو فعل ذلك وحشاه أن يفعل فسيكون من المشركين. وإذا كان الذي يخافون من الشرك وينهوا الناس يخافون من الشرك وغير الأنبياء لا يخافون، احنا ما نخاف الشرك؟ استخرج ثلاثة فوائد من الآية مع ذكر المخاف. أولا النزل بالنفع وادفع الضر من خصائص الله عز وجل. الثانية أن من دعا غير الله معتقدا أنه يملك النفع والضر دون الله فقد أشرك. فإذا الثالث تعتبر الشرك ظلمة. وضح مناسبة الآية لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما جابوا شيء. وقوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا نزل بك الضر لا أحد يزيله أبدا، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله لا معقب لحكمه. فعل الله ما عند الاستئناف في الدنيا، كان محكمة الابتدائية وكان الاستئناف وكان نقض الإبرة، والله ما عندوش لا معقب لحكمه. يصيب به من يشاء من عباده بالخير يعني، وهو الغفور الرحيم. سورة يونس آية 107. اشرح الكلمة. وإن امسك الله بضره وإن ينزل بك وإن ينزل بك ضر من الله كمرض ومثله فلا كاشف له إلا هو فلا مثيل له. سير الأضرحة أو سير الشوافة أو سير الناضو أو سير الريح المريح سير الخرقوشة أو سير الهدف اللي في الثمارة باش تصيب لك تصيب الثمارة اللي في المعقول. قالت لي شوف فيك تبرع. إذا هذا الحكم ما تبي كيفني والمستشفى يطغي كيضربوا الثمارة ويخسروا الفلوس باكو. قالت لي تجمع عندهم معايا في النهار وخمسة آلاف وستة آلاف قرض سكون واحد يعني استد ملايين في النهار فلا مثيل له وإن يريدك بخير يقدر لك يقدر لك خيرا فلا راد لفضله أبدا فلا مانع لفضله يصيب به من يصيب به من يخصه من يخص به الغفور كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك الرحيم كثير الرحمة الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سياق هذه الآية اللي تنقل بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشرح الإجمالي يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشر كليهما مقدران من الله من الله عز وجل وأنه لا يملك أحد من الخلق كائنا من كائن كشف الضر عن حدي ولا يدفع الخير عن حدي وأن التصرف المطلق كله لله يحرم من يشاء بحكمته ويعطي من يشاء بفضله وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك كثير الرحمة لمن أناب. أناب معنى تاب. الفوائد. الفائدة الأولى أن الخير والشر مقدران من الله الفائدة الثانية إثبات صفة إرادة لله على وجه يليق بجلاله صفة الإرادة الفائدة الثالثة إثبات صفة المشيئة لله الله يفعل ما يشاء وما تشمل إن شاء الله. فإذا الرابعة إثبات كمال ملكه وسلطانه. فإذا الخامسة إثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور الرحيم يتضمنان صفتان المغفرة والرحمة. مناسبة الآية للباب. الباب شكون هو؟ الباب هو باب من الشرك أن استغيث بغير الله ودعو غيره حيث دلت الآية على أن كشف الضر وجب النفع من خصائص الله عز وجل فيكون طلبها من غير الله شركا أكبر شركا به شركا أكبر. المناقشة قد اشرح الكلمات الآتية وإن يمسك الله بضره ايش؟ وأن يقدر الله عليك الضر فلا يزيله أحد عنك أبدا فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير وإن اقدر لك الخير فلا لد لفضله يصيب به من يشاء الغفور الرحيم. اشرح الآية سبحانه إجمالية وخرها وخر الآية وهي غدا شغادي نختمو إن شاء الله. الشرح الإجمالي يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الخير والشر كليهما مقدران من الله عز وجل، وأنه لا يلف أحد من خلق كائنا من كان كشف الضر عن أحد ولا دفع الخير عن أحد، وأن تصرف المطلق كله لله يحرم أو يحرم من يشاء، يحرم من يشاء بحكمته ويعطي من يشاء بفضله، وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى عن الشرك كثير الرحمة لمن أناب، وأقبل ما يدعو به الإنسان في طلب المغفرة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. انتهى الشريف السادس عشر وابتدى بالسابع عشر قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله من ذل أوثان وتخلقون إفكا. انتهى السادس عشر والحمد لله رب العالمين.